كوكبا رحل عن شعب أسير، يا قمرا ترك الحياة وراح عنا، يا ضياء في سماء الكون أمير. ضياء أبو خبيز، لكم كنت قريبا منا، رحلت عنا للأبد يا أخ الذكريات. كم أتذكر تلك البسمات، يا صديقا لنا يا رمز شبابنا. لم أزل أدفع الدهر ليوم نحتفي بلقاء ضياء، لم أزل أسهر ليال لأراك في ذاك المساء. يا صاحب الوجه الندي، يا شمسا غابت عنا للبعيد، حقا أن الضياء غادرنا، حقا أن الحبيب ترقى إلى العلياء. في جنان الخلد موعدنا هنا، يا ضياء في القلوب ضياء. هذا الضياء ضياء ونور، بالهمة رد قصف اليهود، بالدمع نادى يلا انصرونا، شعبك يا غزة قوة أسود. هذا الضياء ضياء ونور، بالهمة رد قصف اليهود، بالدمع نادى يلا انصرونا، شعبك يا غزة قوة أسود. يا جيل وطني يا شمع مرة، يا جيلا تصدى ردع القرود، يا شبل أرضي يا صورة حلوة، ضياء المحبة كسر القيود. بالدمع أعطى قلبه وروحه، لك أرض غزة جند الحدود. وإحنا اللي نمضي رغم الأنوف، بالله نقوى نحمي الشروط. غزة العروبة نادت لشعبي ابنا ضياء قهر اليهود. عالصبر حنا يا ما صبرنا، بالهمة زلنا دنس الجنود. بالله حبي لهذا الضياء، أهديه حبا مزهو ورود. هذا الضياء ضياء ونور، بالهمة رد قصف اليهود، بالدمع نادى يلا انصرونا، شعبك يا غزة قوة أسود. بالدمع نادى يلا انصرونا، شعبك يا غزة قوة أسود. شعبك يا غزة قوة أسود.